السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 439,400,000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. وينبغي قبل الشروع في إقرائه ذكر تنبيهين: أحدهما أن هذا الكتاب معدود في كتب فقه الحنابلة لأمرين: أحدهما أن المصنف صرح بهذا، فإنه ذكره في رسالة بعثها إلى تلميذه عبد الله بن عقيل في 63,300,000، وهي مثبتة في كتاب الأجوبة النافعة، فقال عند ذكره: جمعتها من كتب الأصحاب، أي من كتب الحنابلة. فهذه النبذة التي أشار إليها في تلك الرسالة عول في وضعها على كتب الحنابلة، فالكتاب من جملة كتب المذهب الحنبلي. والآخر أن أصحابه الآخذين عنه عقلوا هذا منه وعرفوه عنه، فلم يعدوه كتابا خارجا عن المذهب. ومن أبين كلامهم في هذا قول تلميذه عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله في كلام له عند ذكر هذا الكتاب: لذا صنف شيخنا رحمه الله هذا المختصر المفيد على قول واحد في المذهب، سواء وافق المشهور من المذهب أو وافق القول الآخر، مما يمتاز عن غيره من الأقوال بصحة الدليل وجودة التعليل، وهو لا يخرج عن قول أحد مذاهب الأئمة الثلاثة. انتهى كلامه. وهو يبين أن هذا الكتاب مبني على مذهب الحنابلة، وقد يخالف المشهور منه، لكنه لا يخرج عن القول الآخر في المذهب، سواء كان ذلك القول رواية أو وجها. فمثلا مما ذكره المصنف تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وأطلقه فيشمل البنيان وغيره. والقول المشهور في المذهب أن هذا ممنوع منه في الفضاء، أما في البنيان فلا يحرم. وذلك القول الآخر الذي هو خلاف مشهور المذهب هو رواية أخرى في المذهب. فمن الغلط توهم أن هذا الكتاب

والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم قال: وبه نستعين، مفصحا عن مقصد جليل من مقاصد مصاحبة اسم الله، وهو حصول إعانته. ثم تنى بالحمدلة، ثم ثلث بالشهادتين: الشهادة لله بالتوحيد، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر نعت كتابه فقال: فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذه الجملة من القول مشتملة على ثلاثة أمور: أولها في قوله فهذا كتاب مختصر في الفقه، فالمختصر هو ما قل مبناه وجل معناه، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا. ووضع المختصرات هو المناسب للمبتدئين، فالمختصر وسيلة الوصول إلى الانتهاء. وهذا المختصر موضوع في علم الفقه، وسيأتي بيان معناه في كلامه. وتقدم أن الكتاب معدود في كتب فقه الحنابلة، فتكون ال في قوله الفقه عهدية، فيراد به الفقه الحنبلي، وهو الفقه المنسوج على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، المتوفى سنة 41 و200. وثانيها في قوله جمعت فيه بين المسائل والدلائل، فالكتاب الموصوف بكونه مختصرا في الفقه جاء جامعا بين جهتين يتعلق بهما الفقه، إحداهما جهة المسائل، والأخرى جهة الدلائل. فأما الجهة الأولى وهي جهة المسائل، فالمسائل جمع مسألة، وهي الخبر المدلول على صدقه، وهي الخبر المدلول على صدقه. فاسم المسألة يجمع وصف الخبرية، فليست إنشاء، وكونها مشهودا بصدقها، أي قام الدليل عليها، فشهد بصدقها وصحتها. وأما الجهة الثانية وهي جهة الدلائل، فالدلائل جمع دليل، والدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى تصديق خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى تصديق خبري. والمثال الجامع للجملة المذكورة قولنا الأصل في الماء الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. فالجملة الأولى من القول الأصل في الماء الطهارة هي مسألة، وقولنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء هي إيش؟ هي دليل. وسلك المصنف رحمه الله في المسائل الاقتصار على رؤوسها، وفي الدلائل الاقتصار على أصولها، وهذان اسمان مشهوران في صناعة الفقه، أحدهما رؤوس المسائل والآخر أصول الدلائل. فأما الاسم الأول وهو رؤوس المسائل فالمراد به أمهاتها من المسائل التي يكثر ذكرها ويحتاج إليها، ويستعمل هذا الاصطلاح غالبا في مسائل الخلاف بين المذاهب المتبوعة كالحنفية والشافعية أو الحنابلة والشافعية، فتجد كتابا اسمه رؤوس المسائل يختص بالخلاف بين مذهبين، وتارة يكون هذا اسما لكتاب يشتمل على أمهات المسائل، وربما استعمل هذا الاصطلاح في غير علم الفقه، فمن المصنفين في النحو من صنف كتابا سماه رؤوس المسائل أي في صناعة النحو. وأما الاسم الثاني وهو أصول الدلائل فالمراد به أكثر الأدلة ذكرا وأوسعها دلالة، أكثر الأدلة ذكرا وأوسعها دلالة، كالواقع في المختصرات المشهورة في أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام وبلوغ المرام، فهذان الكتابان لم يستوعبا أحاديث الأحكام واقتصرا على أصولها. ومن أنفع الكتب التي جمعت أصول الدلائل من القرآن والسنة كتاب أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، فإنه عمد إلى جمع أصول الدلائل من القرآن والسنة في الكتاب المذكور، ثم شرحه في كتابه المعروف باسم الإحكام. والجملة الثالثة في قوله لأن العلم معرفة الحق بدليله، أي أن المعرفة التي يحكم بكونها علما هي المعرفة المصحوبة بالدليل، فمتى اقترن الدليل بتلك المعرفة صارت علما. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين، الإجماع على أن العلم هو معرفة الحق بدليله. وأشار الثاني إلى هذا المعنى بقوله في الكافية الشافية: والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. وهذا الوصف الذي ذكره المصنف في الجمل الثلاث المذكورة لكتابه بكونه مختصرا في الفقه جامعا بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، كاف في حصول ابتداء تصور الفقه للمتفقه، فإن المتفقه عند الابتداء يؤخذ شيئا فشيئا ولا يثقل كاهله بما يعسر عليه علم الفقه. ووفق هذا النعت فالكتاب المذكور كالمفتاح للفقه، فلا يترشح الآخذ به لحصول ملكة تامة، لكنه يحبب إليه الفقه، وهذا مقصود المصنف، فإنه وضعه للمبتدئين من الطلبة لتحبيبهم في علم الفقه وتعليمهم ما يلزم من مهمات مسائله في أكثر أبوابه. ومتى كان هذا هو وضع الكتاب؟ فالمناسب حينئذ أن يسير الشرح وفق ما يسامي هذا النعت، فلا يتوسع في ذكر الأقوال والأدلة، ويكتفى بما ذكره من دليل أو قول. فمن أهم المهمات عند ابتداء التفقه الحرص على تصور المسائل مع معرفة ما يحتاج إليه من مهمات الدلائل دون استيعاب لها. ووقع في كلام المصنف في نسخة قديمة زيادة بيان توضح وصف هذا الكتاب، ثم حذفها بعد لعدم احتياج المبتدئين إليها، فإنه قال في نسخة قديمة كما سلف: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. انتهى كلامه. ونظيره أيضا قوله في رسالة بعث بها إلى تلميذه ابن عقيل في الثالث من جماد الأولى سنة 60 و300 وألف، قال: وحرصت على الإتيان بأوضح ما يقدر عليه من العبارات، وإذا كان الحديث مشتملا على حكم وأحكام اقتصرت، أو على حكم وأحكام اقتصرت على إيراده لأن عبارات الشارع أوضح من كل العبارات. انتهى كلامه. وقال أيضا في رسالة قبلها بعثها في 13 من شهر المحرم سنة 60 و300 و1000 لما ذكر ترتيب قراءة المبتدئين عند كبار طلابه وما يتلقونه من العلوم، قال: والفقه بكتاب اختصرناه فصار أقل من جميع المختصرات اللي تعرفونها، أي التي تعرفونها من مختصر المقنع ومن العمدة، وأقصر المختصرات أصغر منها كله، هكذا ولعله كلها. ثم قال: ليس ذلك لكثرة مسائل وتمكنا من تقليل لفظه، إنما هو اقتصار على ما يحتاج إليه في كل باب، ولهذا على اختصاره فهو واضح وأيضا مشتمل على الدليل، وقد تكون المسائل هي الدليل من غير أن نأتي بكلام غير كلام الشارع. انتهى كلامه. وفيه من زيادة البيان المحتاج إليها في فهم الكتاب أن المصنف ربما ساق الدليل مكتفيا به عن ذكر المسائل لما بينه من أن عبارة الشارع أوفى من عبارة غيره، فمتى أمكن الإتيان باللفظ الوارد في الشرع فهو المقدم. أشار إلى هذا ابن القيم في إعلام الموقعين والشاطبي في الموافقات. واسم الشارع يراد به واضع الشرع، وهو يصح خبرا عن الله سبحانه وتعالى، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى شارعا في أصح قولي أهل العلم. وهذه الرسائل وغيرها تفيد أن المصنف ألف هذا الكتاب آخر سنة 59 و300 و1000 في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة، فإنه ذكر في رسالة لتلميذه ابن عقيل مؤرخة في 59 سنة 59 و300 و1000 أنه يرغب أن يضع للمبتدئين من أصحابه مختصرا في الفقه يأخذونه عن كبارهم، ثم ذكر له في رسالة أخرى مؤرخة في 13 من شهر المحرم سنة 60 و300 و1000 أنه صنف هذا الكتاب، وهو رحمه الله كان في يوم الرابع من محرم من المحرم سنة 60 و300 و1000 في مكة المكرمة، فيكون قبلها بأربعة أيام في الطريق، فلا يكون في شهر المحرم في بلده عنيزة، فيكون تصنيف هذا الكتاب قطعا سنة 59 و300 و1000 في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة، ويكون قد مضى عليه منذ صنفه 80 سنة ومدة يسيرة تكون شهرا أو أزيد بقليل. ثم ذكر المصنف حقيقة الفقه الذي جعل هذا المختصر فيه، فقال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها. وهذا حد للفقه يجمع أمرين، يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه معرفة، أولها أنه معرفة أي ملكة قائمة في نفس المتلقي، أي ملكة قائمة في نفس المتلقي. والملكة هي الهيئة الراسخة في النفس، والملكة هي الهيئة الراسخة في النفس. وثانيها أن هذه المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية الفرعية. والمختار كما تقدم في شرح الورقات تسميتها الأحكام الشرعية الطلبية. وثالثها أن هذه المعرفة مقرونة بأدلتها، فالباء في قوله بأدلتها للإلصاق، والمعنى المناسب هنا من الإلصاق هو المصاحبة، فتكون تلك الأحكام الشرعية الطلبية مصحوبة بأدلتها. والمشتغلون بالفقه باعتبار علمهم بالدليل نوعان، أحدهما من يعلم كونه دالا على مسألة فقهية، من يعلم كونه دالا على مسألة فقهية، والآخر من يعلم كونه مستدلا به على مسألة فقهية، من يعلم كونه مستدلا به على مسألة فقهية. والفرق بين المقامين أن الأول مستنبط للحكم من الدليل، أن الأول مستنبط للحكم من الدليل، وهذا وصف المجتهد، والآخر عنده علم بكون الدليل مستدلا به على تلك المسألة، عنده علم بكون الدليل مستدلا به على تلك المسألة. وتقدم في شرح الورقات أن المختار في حد الفقه عند الفقهاء أنه إيش؟ يعني هذا صالح، الأحكام الشرعية الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية. فإذا أطلق اسم الفقه عندهم دل على هذا، فتندرج فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، خلافا للأصوليين الذين يخصونه بالمسائل الاجتهادية. ثم ذكر أمهات الأدلة عند الأصوليين والفقهاء، فقال من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فالثلاثة الأولى مجمع عليها، فهي حجة، وأما جعل القياس دليلا فهو قول الجمهور وهو الصحيح، وأما جعل القياس دليلا فهو قول الجمهور وهو الصحيح. وقيد المصنف القياس بقوله القياس الصحيح، ليش؟ ما الجواب؟ لإخراج القياس الفاسد، لإخراج القياس الفاسد، إذ لا يعد دليلا. قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالميزان منه القياس الصحيح، ذكره ابن تيمية الحفيد في مواضع من كتبه، وابن القيم في إعلام الموقعين، والمصنف في القواعد والأصول الجامعة. وقال الأول منهم وهو ابن تيمية الحفيد في إقامة الدليل لما ذكر الآية: فالكتاب هو النص، والميزان هو العدل، ومنه القياس الصحيح. فالكتاب هو النص، والميزان هو العدل، ومنه القياس الصحيح. انتهى كلامه. ثم ذكر جادته فيما ينتخب من الأدلة فقال: واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفاً من التطويل. فالحامل له على ذكر بعض الأدلة دون بعض إرادته الإعلام بالأدلة المشهورة، فإنها كما تقدم أكثر دوراناً وأوسع استدلالاً، فيكثر ذكرها في كلام المتكلمين في الفقه، ويكون الواحد من تلك الأدلة مشتملا على مسائل كثيرة. ويمنع هذا الاقتصار من التطويل لعدم مناسبته المبتدئين، فالتطويل للمبتدئ يفسد علمه تصنيفا أو تدريسا. فمن أراد نفع مبتدئ حمله على المختصرات ولقنه مسائلها شيئا فشيئا بما يناسب قواه في الفهم والإدراك. ثم أشار إلى طريقته في المسائل الخلافية، والمراد بها في كلامه المسائل الاجتهادية، فإن اسم الخلاف أوسع من اسم الاجتهاد. فالمسائل الخلافية كل ما اختلف فيه، والسائغ الاختلاف فيه هو المسائل الاجتهادية فقط. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم وإمام الدعوة في رسالة القواعد الأربعة التي تدور عليها الأدلة، وهي رسالة في الفقه غير الرسالة المعروفة باسم القواعد الأربع، فهذه في العقيدة. فإذا وقع في كلام الراسخين قولهم المسائل الخلافية، فإن أل عندهم عهدية يريدون بها الاجتهادية، لأن الخلاف المقبول هو ما تعلق بها. أما المسائل التي ليست اجتهادية فإن الخلاف فيها غير مقبول. وقال المصنف في بيان طريقته في تلك المسائل الخلافية الاجتهادية: وإذا كانت المسائل خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. انتهى كلامه. وهذا القول الذي أثبته وإن كان في تلك المواضع خلافا للمشهور في المذهب فهو قول مذكور في المذهب،

تمنعه لمن ملك عمن ملك أهليته. وفي كتاب البحر المحيط للزركشي والفروق للقرافي وإعلام الموقعين لابن القيم مسألة كلام بعضهم يشبه فيها بعضا، وكأن بعضهم أخذ عن بعض في ذكر من يصح له الاجتهاد من غير أهل الاجتهاد المطلق ولا من أهل الاجتهاد المقيد من أصحاب الوجوه والأقوال ولا من دونه، بل من دون ذلك. يفهم الواقف فيها أن هذه المسألة مرتبة على نحو يبقيه في الناس محفوظا دون تهور في ركوب الاجتهاد ولا تقعر وجمود في المنع منه، ويعرف به معيار أهل العلم فيما يجتهدون فيه وما لا يجتهدون. ثم ذكر المصنف رحمه الله قسمة الأحكام، والمراد بها هنا الأحكام الطلبية التي يسميها عامة الأصوليين بالتكليفية، واقتصر عليها المصنف لأن الحاجة إليها أشد، واقتصر عليها المصنف لأن الحاجة إليها أشد والحكم بها أكثر. فدوران ألفاظ هذه الأحكام الخمسة أكثر من غيرها. اتقدم أن الحكم الشرعي الطلبي نوعان، أحدهما الحكم التكليفي والآخر الحكم الوضعي، وذكرنا حينئذ في شرح الورقات أن اسم الحكم التكليفي معدول عنه، فإنه مبني على اعتقاد خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة، فينظر من الموضع المذكور. وهذه الأحكام الخمسة يعبر عنها بألفاظ من جملتها المذكور في كلام المصنف، وهو الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح. فهذه الصياغة هي اسم للحكم الشرعي باعتبار تعلقه بالعبد، هي اسم للحكم الشرعي باعتبار تعلقه بالعبد. وتقدم أن المقدم هو التعبير عنها باعتبار تعلقها بمن؟ بالله الذي هو الحاكم سبحانه وتعالى، فيقال الإيجاب والنفل والكراهة والتحريم والإباحة أو التحليل. واختار المصنف وغيره وهم عامة الفقهاء الألفاظ المذكورة هنا للتعبير بها لأنها أوضح وأبين في الدلالة على حكم العبد، لأنها أوضح وأبين في الدلالة على حكم فعل العبد. فالمراد في الفقه بيان أحكام أفعال العباد، والمراد بالأفعال هنا ما يقع منهم ويصدر عنه، فالفعل هو الإيجاد، فالفعل هو الإيجاد سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا. وسلك رحمه الله في بيان هذه الأحكام الخمسة مسلكا قريب المأخذ للمبتدئين بعبارة تقرب لأفهامهم حقائق هذه الأحكام، فهي مناسبة للابتداء. وأما من جهة تحقيق القول فيها فقد سبق بيانه في شرح الورقات. فالحكم الأول هو الواجب، وقال فيه: وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، أي باعتبار أصل ذلك. فكل واجب توجد فيه إثابة فاعله ومعاقبة تاركه. أما من جهة التحقيق فإن فاعله يكون موعودا بالثواب، ويكون تاركه متوعدا بإيش؟ بالعقاب. ثم لا بد من وجود الامتثال فيه بأن يفعله عن نية بإرادة التقرب من الله سبحانه وتعالى. ثم بين الحكم الثاني وهو الحرام، فقال: والحرام ضده، أي ما أثيب تاركه وعوقب فاعله. ثم بين الحكم الثالث فقال: والمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فالفرق بينه وبين الواجب هو تخلف عقاب تاركه، فتارك المسنون لا يعاقب بخلاف تارك الواجب فإنه يعاقب. والمراد بعقاب هنا توعده بذلك، إذ قد يقوم مانع يمنع من عقوبته. ثم بين الحكم الرابع فقال: والمكروه ضده، أي ضد المسنون، فهو ما أثيب إيش؟ تاركه وإيش؟ ولم يعاقب فاعله. ثم بين الحكم الخامس فقال: والمباح، وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، أي أن العبد مخير بين الفعل والترك. وهذه الجملة من معاني هذه الأسماء هي كما تقدم بما يناسب حال المبتدئين في الفقه ويقربهم من فهم الأحكام التي تذكر فيها هذه الألفاظ، بأنه إذا قيل ويجب أو ويحرم أو ويسن أو ويكره أو ويباح، فالمراد به هذه المعاني القريبة المأخذ. وتقدم بيان أنواع الأحكام الشرعية وأسمائها ومعانيها في شرح الورقات. ثم ذكر المصنف حكم تعلم الفقه فقال: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمكلف هو من؟ هو البالغ العاقل. فالجامع وصف العقل والبلوغ يسمى عند الأصوليين والفقهاء مكلفا، والاسم الموضوع له شرعا هو إيش؟ هو العبد. والاسم الموضوع له شرعا هو العبد، إذ اسم التكليف لم يرد في القرآن والسنة على المعنى الذي اصطلح عليه الأصوليون والفقهاء، وفيه ما فيه من اعتقاد مخالف اعتقاد أهل السنة كما تقدم. والمقصود أنه يجب على العبد أن يتعلم الفقه، ومقدار ما يجب منه هو المذكور في قوله: كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. فتعلق الوجوب بالعبد مناط بإيش؟ بعمله به، مناط بعمله به. فإذا أراد أن يعمل بشيء في عباداته أو معاملاته فإن تعلمه أحكام ذلك يكون واجبا، وهذا أحسن الأقوال فيما يجب من العلم، وهو أن كل ما وجب العمل به فإنه يجب تقدم العلم عليه، أن كل ما يجب العمل به فإنه يجب تقدم العمل العلم عليه. ذكره جماعة منهم الآجري في فضل طلب العلم، وابن القيم في إعلام الموقعين، والقرافي في الفروق. وهذا الإيجاب له نوعان: أحدهما ما يجب ابتداء، ما يجب ابتداء كطهارة العبد وصلاته، والآخر ما يجب لملابسته، ما يجب لملابسته والاشتغال به، كعلم أحكام البيوع لمن اشتغل إيش بالتجارة. فإن لم يكن تاجرا فلا تجب عليه أحكام البيوع. وذكر المصنف الدليل وهو حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. فالفقه الذي هو علم من مشمولات اسم الفقه شرعا، فإن اسم الفقه شرعا أوسع من اسم الفقه اصطلاحا. فالفقه شرعا وإيش يعني بعبارة أدق، أحسنت، هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به، هو إدراك خطاب الشرع مع العمل به. من ذكره؟ ايش غيره؟ ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وابن سعدي في مجموع الفوائد. ونقل الأول إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا باجتماع العلم والعمل، ونقل الأول إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا باجتماع العلم والعمل. أما الفقه اصطلاحا لا، تونا ذكرناها، الأحكام الشرعية الطلبية. أما الفقه اصطلاحا فالأحكام الشرعية الطلبية، فقوله صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين أي يرزقه العلم والعمل به. ومن أفراد ذلك اسم الفقه اصطلاحا، وهو الأحكام الشرعية الطلبية. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. جعل المصنف رحمه الله فاتحة تراجم كتابه قوله: فصل. وكان أثبتها أولا قائلا: كتاب الطهارة، ثم عدل عن ذلك ورأى أن المناسب الترجمة بقوله فصل، فهو أوفق في الدلالة على المقصود من ذكر كتاب الطهارة هاهنا، إذ أنه يقصد كون المذكور في هذا الفصل شعبة من الكلام المتقدم يرجع إليه ويتعلق به. والتراجم جمع ترجمة، وهي في اصطلاح المصنفين ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام، ما يجعل عنوانا لجملة من الكلام. سميت ترجمة لأنه يترجم عما بعده، سميت ترجمة لأنه يترجم عما بعده، فهو يعبر عنه ويدل عليه، فهو يعبر عنه ويعبر، فهو يعبر عنه ويدل عليه. وتراجم منهج السالكين نوعان: أحدهما تراجم كلية، تراجم كلية وهي المعقودة بقوله كتاب، وهي المعقودة بقوله كتاب، ككتاب الطهارة وكتاب الزكاة، وعدتها 15 ترجمة، وعدتها 15 ترجمة. أولها كتاب إيش؟ الصلاة. أولها كتاب الصلاة، وآخرها كتاب القضاء، وآخرها كتاب القضاء، والآخر تراجم تفصيلية، تراجم تفصيلية، وهي نوعان أيضا. الأول ما عقد بقوله باب، ما عقد بقوله باب كباب الاستنجاء وباب صفة الوضوء، وعدتها 47 ترجمة، وعدتها 47 ترجمة. أولها باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، أولها باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، وآخرها باب الإقرار، وآخرها باب الإقرار. والثاني ما عقد بقوله فصل، ما عقد بقوله فصل دون إضافة، فلا يضيف إليه ما يبين ما تحته من المعاني، وعدتها 3 تراجم، وعدتها 3 تراجم، اثنتان منها في كتاب الطهارة وواحدة في كتاب الطلاق، اثنتان منها في كتاب الطهارة وواحدة، اثنتان منها في أبواب الطهارة، لأنه هو لم يترجم كتاب وإنما ترجم بباب باب، فيقال في أبواب الطهارة في صدر الكتاب وواحدة في كتاب الطلاق. ولم يقيد المصنف قوله هنا فصل بإضافة تترجم عما بعده من الكلام، فقال بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. ذاكرا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري مريدا جعله أصلا يدور عليه كتابه، مريدا جعله أصلا يدور عليه كتابه، ففيه مباني الإسلام وأركانه العظام الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصيام. فأما الشهادتان فبينها المصنف بما ذكره موجزا، وأما بقية الأركان 5 فأفاض في بيان أحكامها فيما يستقبل من الكلام، لأنها أهم المهمات في الأحكام الشرعية الطلبية، لأنها أهم المهمات في الأحكام الشرعية الطلبية التي وضع الكتاب لأجلها. وقدم المصنف الصيام على الحج تبعا للمشهور عند الفقهاء، وقدم المصنف الصيام على الحج، فجعل كتاب الصيام بين يدي كتاب الحج، خلافا لرواية الحديث التي ذكرها، خلافا لرواية الحديث التي ذكرها، ففيها تقديم الحج على الصيام، وما فعله موافق رواية أخرى للحديث عند مسلم، وما فعله موافق رواية أخرى للحديث عند مسلم فيها تقديم الصيام، فيها تقديم الصيام. وما بعد هذه الأركان 5 فهو تابع لها، فأحكام الدين كله نوعان، فأحكام الدين كله نوعان، أحدهما أحكام الأركان، أحكام الأركان وهي الأحكام المتعلقة بهذه الأركان 5 المذكورة في الحديث، وهي الأحكام المتعلقة بهذه الأركان 5 المذكورة في الحديث، والآخر أحكام ما ليس ركنا من الدين، أحكام ما ليس ركنا من الدين، وهي بقية الأحكام الشرعية الطلبية، ومنها بقية الأحكام الشرعية الطلبية المذكورة بعد العبادات، المذكورة بعد العبادات. وما يقع في كلام بعض أهل العلم من عدهم شيئا أنه ركن سادس للإسلام، كمن يقول الجهاد هو الركن السادس للإسلام، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس للإسلام، فمراده تعظيمه والحث عليه، لا أنه ركن حقيقة. ومن أشهر أحكام الدين التي ليست أركانا كما تقدم أبواب الفقه، التي تعد ثلاثة أرباعه الأخيرة، فإن الفقه أربعة أرباع، الربع الأول ربع العبادات، والربع الثاني ربع المعاملات، والربع الثالث ربع النكاح، وتوابعه، والربع الرابع ربع الجنايات والحدود والمخاصمات، فهذه الأرباع الأربعة هي بنيان الفقه، فتارة يكون المبحوث عنه من الفقه من ربع العبادات، وتارة من ربع المعاملات، وتارة من ربع النكاح، وتارة من ربع الجنايات والحدود والمخاصمات. والإحاطة بهذه القسمة الرباعية نظير الإحاطة بالصورة التامة التي ذكرناها للكتاب من كتب وأبواب وفصول، فإن الإحاطة بشيء تعين على فهمه، فصورة الفقه تكون كاملة إذا استحضرت كونه عبادات ومعاملات وأنكحة وجنايات وما يتبعها، كما أن صورة الكتاب تكون كاملة إذا أحطت علما بأنه يدور على 15 ترجمة باسم كتاب و 47 ترجمة باسم باب وثلاثة تراجم باسم فصل. وهذه الإحاطة هي التي تجعل صورة العلم مستقرة في النفس، ومما يعين عليها الاختصار في مقامين، أحدهما الاختصار في الكتاب الذي يتلقى منه، والآخر الاختصار من الشيخ الذي يتلقى عنه، فمن رزق في أخذ العلم معلما يحمله على أخذ المختصرات حفظا وفهما مع شرحه لها شرحا يقلل فيه العبارات، انتفع انتفاعا عظيما في رسوخ صورة العلم في نفسه كاملة في مدة يسيرة. وهكذا كان الناس قبله، فكانوا يحيطون بمهمات العلوم ومختصراتها في سنوات قليلات. وقد كان شيخ شيوخنا ابن قاسم العاصمي رحمه الله يذكر أن طالب العلم في هذا القطر يطلبه 7 سنين ثم يترشح للقضاء، وذلك لحسن التعلم والتعليم. فلما تغيرت الأحوال ودخل الخلل في التعلم والتعليم، صار المرء يبقى مدة طويلة لا يفقه من العلم قدرا يوازن هذه المدة. وتقدم أن المصنف رحمه الله اقتصر في بيان الشهادتين على جملة القول التي ذكره، فقال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، ومدار اسم الشهادة على علم وإعلام وحضور، ومدار اسم الشهادة على علم وإعلام وحضور، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. ومما يندرج في هذا العلم بلا إله إلا الله واعتقادها والتزامها. فيعلم العبد أنه لا إله إلا الله ويعلم بذلك، أي يقر ويعترف ثم يلتزمه. فمتى وجد هذا المعنى عنده حصلت له الشهادة بأنه لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. وهذا يجمع أمرين: أحدهما إثبات العبادة لله، إثبات العبادة لله، والآخر نفي استحقاقها عن غيره، نفي استحقاقها عن غيره، وهو معنى قول المصنف: لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. ثم ذكر ما يقتضيه، ثم ذكر ما تقتضيه هذه الشهادة، فقال: فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. أي أن من شهد لله بأنه المعبود الحق فلا معبود حق سواه، فإنه يجب عليه أن يخلص دينه لله، فتكون عباداته كلها لله وحده متبرئا من الإشراك به، فإن من أخلص لله برئ من الشرك. فالمطلوب أصلا هو الإخلاص لله وحده، ولازمه ترك الإشراك به. ولذلك قال الله: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتقدم أن الإخلاص شرعا هو إيش؟ نعم. تصفية القلب من إرادة غير الله. تصفية القلب من إرادة غير الله، أي لا يكون في القلب إرادة سواه. فمن حصل له هذا المقام برئ من صولة الشرك، فلم يجعل لله شريكا في شيء من عمله الظاهر أو الباطن. ثم بين المصنف مرتبة هذه الشهادة لله بالوحدانية وما تقتضيه من إخلاص الدين له، فقال: وهذا أصل الدين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول بعثه الله في أمة دعاهم إلى توحيد الله بإفراد العبادة لله وحده والبراءة من الشرك. فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام، أي إسلام الدين لله، ويقع ذلك بالاستسلام له سبحانه وتعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال المصنف في بيان شهادة أن محمد رسول الله: وشهادة أن محمدا رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين، حتى قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. انتهى كلامه. فحقيقة شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله هو اعتقاد العبد أنه لا رسول من الله في هذه الأمة إلا محمد، أنه لا رسول من الله في هذه الأمة إلا محمد. فكما يكون معنى لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، يكون معنى أشهد أن محمدا رسول الله أنه لا رسول من الله في هذه الأمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل دلت الأدلة أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان في مدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو رسول، ما الجواب؟ نعم. وجوابه أنه حال نزوله يكون معدودا في هذه الأمة تابعا نبيها، أنه حال نزوله يكون معدودا في هذه الأمة تابعا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وأمكم منكم. ومعنى قوله وأمكم منكم أي حكم فيكم بكتاب الله الذي هو القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله ستة أمور تتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إما تعلقا أصليا وإما تعلقا تابعا. فالأول في قوله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، أي أنه صلى الله عليه وسلم رسول من الله في هذه الأمة إلى الجن والإنس معا. ويسمى الإنس والجن ثقلين لماذا؟ لكثرتهم وأن الأرض تثقل بهم، لكثرتهم وأن الأرض تثقل بهم. والثاني في قوله بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا، فهو يبشر من أطاعه بالفلاح وينذر من عصاه الخسارة. فاسم البشارة متعلقه الخير، واسم النذارة متعلقه الشر. وما وقع في القرآن من جعل البشارة في الشر كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فأحسن ما قيل فيه أنه واقع على وجه التبكيت، أنه واقع على وجه التبكيت أي التقريع واللوم والتوبيخ، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فيكون نظير قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. والثالث في قوله يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلينا داعيا إلى توحيد الله عز وجل وطاعته سبحانه بتصديق خبره وامتثال أمره. والمراد بالأمر هنا الطلب الذي يتعلق به الفعل والترك، المراد بالأمر هنا الطلب الذي يتعلق به الفعل والترك. ورابعها في قوله وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، فلا يحصل للخلق سعادة أو صلاح عاجل أو آجل في الدنيا والآخرة إلا إذا تحققوا بالإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأطاعوه. وخامسها في قوله وأنه يجب تقديم محبته على النفس والناس أجمعين، فيجب على العبد أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبته من أصل الدين. وسادسها في قوله وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. فمحمد صلى الله عليه وسلم مؤيد أي منصور من ربه بأنواع من التأييد، ذكر منها المصنف ثلاثة: الأول المعجزات الدالة على رسالته، والثاني جبلته صلى الله عليه وسلم بما له من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، والثالث ما اشتمل عليه دينه من الخير، ما اشتمل عليه دينه من الخير. فأما الأول وهو التأييد بالمعجزات الدالة على رسالته، فتقدم أن اسم المعجزات أجنبي عن الكتاب والسنة، وأن مبتدأ وضعه على يد المعتزلة وجعلوه لمعنى رتبوا. وأما في الكتاب والسنة فإنه يسمى إيش؟ آية. وإيش أيضا؟ سلطان عام. برهانا يعني، ها قربت بعد الآية دائما اذكر معها بينة. بينة وثالثها برهانا وبرهانا وبرهانا. فهذه الألفاظ الثلاثة هي التي تذكر عند الخبر عما أيد به الأنبياء. وتسمى المعجزات الدالة على النبوة باسم أخص من الآية والبينة والبرهان، وهو اسم ايش؟ ارفع صوت الشرع قلنا باسم الآيات الكبرى. باسم الآيات الكبرى، قال تعالى لنريك من آياتنا كبرى، وقال تعالى لقد رأى من آيات ربه إيش كبرى، وقال لما ذكر موسى مع فرعون فأراه الآية الكبرى. فاسم الآيات الكبرى أخص بالمعجزات العظيمة التي يؤيد بها الأنبياء. فاسم الآيات واسع يندرج فيه هذا وما دونه، لكن الذي جعل فاصلا بين الأنبياء وغيرهم هو الآيات الكبرى. وصنف المصنفون من المتقدمين فيه باسم دلائل النبوة أو أعلام النبوة، والأول أشهر وأكثر كدلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ودلائل النبوة لأبي بكر البيهقي. وأما الثاني وهو الجبلة التي جعلت له من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، فالمراد بها الخلقة التي خلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الخلقة التي خلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فخلقه الله خلقا كاملا وهبه فيه أنواعا من العلوم والمعارف والأخلاق لم يجعلها لغيره من بني جنسه. وأما الثالث فهو ما اشتمل عليه دينه من الخير من هدى ورحمة وحق ومصالح دينية ودنيوية عاجلة وآجلة. ثم ذكر ما يتعلق بأعظم ما أيد به صلى الله عليه وسلم، فقال وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني إيش والقرآن العظيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي يعني القرآن، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث المذكور يبين أن أعظم الآيات التي دلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم لما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالقرآن المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مشتمل على الصدق والعدل، فهو صدق في خبره وعدل في طلبه، فهو صدق في خبره وعدل في طلبه. فكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه فهو صدق، وكل ما طلبه سواء كان طلب فعل أو طلب ترك فهو عدل. ولم يضارع هذا الكتاب كتاب سواه، لا من الكتب المنزلة على النبيين قبله ولا من كتب أحد من البشر أبدا. ومن أعظم الخير الذي جعله الله عز وجل فينا أن أبقى القرآن بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أعظم وحي الله الذي أوحي إليه هو القرآن، فمن أخذه أخذ بخير عظيم، فهو أصل العلم وما ينفع من العمل، وهو أولى ما ينبغي أن يشتغل به حملة العلم والمقتبسون له. فلا ينبغي أن يزهد طالب العلم في الإقبال على القرآن قراءة وحفظا وتفهما وعلما وعملا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونشرع إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بصناعة الفقه منه في الأسبوع المقبل. وأختم هذا الدرس بتنبيهات. أولها أنه بقي من المستوى الثاني صبابة قليلة سنجعلها في أيام علمية نستوفيها، ونستمر إن شاء الله تعالى في تتميم المستوى الثالث بكتبه. وثانيها يعقد وفق العادة بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء في كل أسبوع مجلس مدارسة للدرس السابق، فأهيب بكم جميعا أن تشتركوا فيه حرصا على حصول المنفعة التامة. فالمنفعة التامة من الدرس لا تقتصر على حضوره فقط، بل ينبغي أن يتقدمها أولا النظر في معاني الكلام الذي سيشرح دون نظر في شرحه، فتتفهم الكلام وتنظر فيما يثمر من المعاني في نفسك حتى تفرح بصوابها إذا كان موافقا لشرح معلمك، وتصحح خطأها فتتمرن على تصحيح الفهم. ويحتاج أيضا إلى مراجعة هذا الدرس بعد الانفصال عن مجلسه مع مدارسته في الوقت الذي ذكرناه، فكل ذلك مما تتم به منفعة الدرس. وثالثها أذكر نفسي وإياكم بالحرص على شهود نياتنا النافعة في هذه المجالس، ومن أعظمها أن هذا من التعاون على الخير وصدق الولاية بين المؤمنين. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير: هي مجالس الفقه والعلم، وشعار المؤمنين الولاية بالتعاون. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إلى تمام الآية. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي يقوي بعضه بعضا. والخير الذي نجده في أنفسنا إذا لم نحرص على تنميته وتثميره وتقويته فإنه يزول أو يضعف ضعفا شديدا. ومما ينميه ويبقيه ويثمره حرصنا على مجالس العلم وشهود النيات الصالحة فيها، فإنه ينتج لنا من الخير العاجل والآجل ما لا تحيط به عباراتنا ولا تجمعه لحظاتنا. فإن الله سبحانه وتعالى